بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هذا درسنا 15 من دروس شرح أصول مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى، وذلك من خلال منظومة العلامة بن أبي كف المحجوبي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. قال الناظم: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. إخواني الكرام، هذا هو الأصل الأول من أصول مذهب إمامنا مالك 16، النص من الكتاب والنص من السنة الصحيحة، متواترة كانت أو مستفيضة أو آحادا. فما هو النص إذن؟ النص في اللغة العربية له معان كثيرة، منها الرفع والظهور، ومنه قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وجيد كجيد الرئم أي الظبي ليس بفاحش إذا هي نصته أي رفعته وأظهرته ولا بمعطل. ومنه سميت منصة العروس منصة للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها وجلائها عليه. ومن معاني النص في اللغة أيضا الإسراع، ومنه قول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، وهو يتكلم عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص، كان يسير العنق فإذا وجد فرجة أي فجوة نص، أي أسرع في السير، أسرع في السير. وأما النص في اصطلاح الأصوليين فله تعاريف كثيرة أيضا، ولعل أحسنها وأجودها قولهم: هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا، هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا. قال صاحب المراقي: نص إذا أفد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. نص إذا أفد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. وذلك كأسماء الأعداد والأعلام. مثال النص من الكتاب قول الله تبارك وتعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهي لا تحتمل 9 ولا تحتمل أكثر من 10، وكقوله سبحانه أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكقوله أيضا تبت يدا أبي لهب وتب. ومثال النص من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فهذا نص في العدد. ومنه قوله أيضا: إن الله حرم عليكم وأد البنات، إن الله حرم عليكم وأد البنات، فهذا نص في تحريم دفن البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. وقد يطلق النص، قد يطلق النص مرادا به كل لفظ دل دلالة معينة، سواء كانت قطعية أو ظنية. قال في المراقي: ويطلق النص على ما دل، ويطلق النص على ما دل، وذلك كأن يقول الفقيه مثلا: نص العلماء على كذا وكذا، أي قالوا وتكلموا. فهذا دل دلالة معينة، لكنها ليست دلالة اصطلاحية دقيقة عندهم. فالنص عند الأصوليين هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره. نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أحبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.